دهرحنا ضلوعي وما نشفت دموعي، دهرحنا ضلوعي وما نشفت دموعي، صوتي اعتلى من كربلاء، صوتي اعتلى. آه عين يا جارح تنشدني، وعين يا محنة يا لوعي، عين مذبح أبويا حسين، لو عين سيحقة ضلوعي، أنا اللي شفيت عباس عمي جفوف مقطوعي، شفت الأكبر مطبر وجاسم طفى وشموعي، لا لا تلوموني لو هلت عيوني، ظل سائلة من كربلاء من كربلاء، ظل سائلة دهرحنا ضلوعي وما نشفت دموعي، دهرحنا ضلوعي وما نشفت دموعي، اعتلى من كربلاء من كربلاء، صوتي اعتلى. آية شجاع وبآية نهل حاير يا الرايد، خبرت يسمع مذابح شفيت بعيوني، من شبايا عن من رضع أبويا، وسهم لي بجبده من ظهري صباح ما طلع، شلوني طالع لي مثلث جبدة ويسهم يطلع يسئل رجع مهرة، خضاب ابدي من احرى، هالمعضلة كربلاء من كربلاء، هالمعضلة دهرحنا ضلوعي وما نشفت دموعي، دهرحنا ضلوعي دموعي، صوتي اعتلى من كربلاء من كربلاء، صوتي اعتلى. وشوفي خيام تتوقد مثل جمرة قلب زينب العماتي وخوات انظر خدير هين اصبح مسلب سلبي ورعوب خيلي ونار ويعداني غدت تنهب عنا قشت فونا بهالحالة أخضانا شيفت البلا كربلاء من كربلاء شايفت البلاء تهريحنا ضلوعي وما نشفت وظلت عين ثرى الأجسام فوق يرمح نصبه آيا عيم لتي الظلام وصلنا لديرتي الكوفة ونظراتي الشمات اسهام تتصدق علينا الناس شلون دائرتي الايام انا علي السجاد هتخيل على ابني زياد ويا العائلة من كربلاء من كربلاء ويا العائلة تهريحنا ضلوعي وما نشفت رجعت مني يسر لي الطف ودرب النايب اقطعت ابويا انا حفريت قبره وبيدي بليح دنزلت وطلعت السهم بيدي على صدر الطيف لوسدت على صدري الأكبر احضنت مقطع جسم ودفنت متعفر الأبدان لا غسل لا أكفان أنا مين كربلاء مين كربلاء دار الفلا ريحنا ضلوعي وما نشفت دموعي دهر ريحنا ضلوعي وما نشفت دموعي رحيت للشام وشفت الشام عيدهم عيد أنا وعمتي زينب مكتوفين إيدي بإيد الصوت واسمي بمتني ودمي يسيل مني الجيل ما ولدت نريت أمي أسير ولا يراني يزيد وزينب عقب عباس تنظر علينا الناس متوجلة من كربلاء من كربلاء متوجلة ريحنا ضلوعي وما نشفت صوتي اعتلى